أجل حاجة يعود بعدها، فالمقيم أيضا أولى من المسافر، لأن السفر إضرار بهذا الصبي. أو قرب السفر وكان للسكنى فالحضانة لأمه لأنها أتم شفقة. وإنما أخرجت كلام المصنف عن ظاهره ليوافق ما في المنتهى وغيره. يقول أو إذا كان السفر قريبا وكان للسكنى فالحضانة للأم، لأن سفر الأب للسكنى في مكان قريب قد يكون في ناحية البلد لكنه خارجه، ففي هذه الحال حضانة تكون للأم، لأن الأب لا يصعب عليه أن يتردد ويشرف عليه في تعليمه لقربه، فلا يبعد عنه، كما لو كان مثلا يبعد عن البلد 20 كيلا أو 50 أو نحو ذلك. والأم أتم شفقة، وباستطاعة الأب ما دام أن المسافة ليست بعيدة أن يتردد على ولده ويشرف على تأديبه وتعليمه ونحو ذلك. هذه جملة من المسائل المتعلقة بالحضانة، وهي من المسائل المهمة في زماننا هذا، وكثير من المشكلات تقع بين الأزواج عند الفرقة بسبب من يقوم بالحضانة ومن يستحقها، فتعج المحاكم من شكوى الأزواج والزوجات في هذا الموضوع. فعلى الإنسان أن يفهم ما له وما عليه، وأن يتعلم ما يجب عليه من حقوق من واجبات وما يجب له من حقوق في هذا الأمر، لئلا يغالط ويتسبب في كثرة النزاع في هذا الأمر الهام الذي تعود مصلحته لأولاده. نسأل الله تعالى أن يرزقنا الفقه في دينه، وأن يغفر لنا ولوالدينا وذرياتنا وجميع المؤمنين، صلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم. هذا يسأل يقول هل الغسل من الجنابة او من غير جنابة يكفي عن الوضوء ام لا بد من الوضوء الى الصلاة؟ نقول اذا نوى الانسان بغسله الوضوء فانه يجزئ بشرط ان لا يمس عورته اثناء غسله، فيستنجي الانسان وبعد ذلك يريق الماء على جميع بدنه ويسقط عنه الترطيب، لكن لا بد من نية الوضوء. يقول إنسان أراد شراء سيارة بالتقسيط وفي نيته بيعها والاستفادة من ثمنها وليس في نيته استخدامها، هل طريقته هذه صحيحة أم لا؟ نقول نعم جائز هذا الأمر، لا شيء فيه إن شاء الله، لأنه اشترى سيارة بسعر مرتفع ويبيعها قد يكون بسعر أقل لأجل أن ينتفع بقيمتها. يقول تحية المسجد ركعتين، هل تحية المسجد الحرام تختلف عن هذا أم لا؟ نقول إذا أراد الإنسان أول ما يدخل أن يطوف فإن الطواف يجزئه عن تحية المسجد، وإذا لم يريد الطواف فإنه يصلي ركعتين ويجلس كغيره من المساجد. يقول إنسان جاء من بلاده وأدى العمرة، متى يجوز له أن يأتي بعمرة ثانية، أي بعد كم يوم من دخوله مكة؟ أولا الإنسان إذا جاء إلى مكة وأدى العمرة فإن السنة أن لا يخرج منها لأجل أداء عمرة ثانية وثالثة ورابعة، وإنما يبقى بمكة يكثر من الطواف ويدعو لنفسه ولمن شاء من والديه وأقاربه وإخوانه المسلمين. بقي أن بعض الناس يقول إنه يريد أن يأتي بعمرة أخرى لقريبه المتوفى ونحو ذلك. نقول الأولى لك إذا أتيت مرة ثانية أن تأتي بعمرة لقريبه، فإن فعلت أتيت بعمرة من أدنى الحل فإن هذا جائز، لكنه ليس بفاضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأذن لعائشة بأداء العمرة وهي في مكة إلا بعد إلحاحها عليه، ولما أذن لها أمر محرمها أن يخرج معها وهو أخوها عبد الرحمن، فخرج معها غير محرم، ذهب معها إلى التنعيم وأتت محرمة وهو لم يحرم، فدل هذا على جوازه وعلى عدم فضيلته، فمن فعله فهو صحيح لكنه ليس بفاضل. لكن لو أن إنسانا أدى العمرة هذا اليوم وخرج لغرض في جدة أو في الطائف وأراد أن يعود في نفس اليوم، فما الأفضل في حقه؟ نقول الأفضل في حقه أن يأتي محرما، لأنه لم يخرج من مكة لأجل أن يحرم، وإنما خرج من مكة لأجل أن يقضي غرضا ويعود إلى مكة، فإذا أراد أن يعود إلى مكة فإنه يحرم من المكان الذي هو فيه، إن كان في جدة يحرم من جدة، وإن كان في الطائف يحرم من الميقات إذا مر به، ولو لم يفصل بين العمرة والعمرة إلا ساعات، فليس هناك مدة محددة للفصل بين عمرة وأخرى. يقول اكتمل عنده نصاب الزكاة منذ شهر ستة وأخره إلى شهر رمضان لفضيلة الشهر، فهل هذا صحيح؟ نقول الإنسان إذا وجبت عليه الزكاة لزمه إخراجها، فيخرجها في وقت وجوبها، وتأخيره إياها يعرض نفسه للخطر، لأنه قد يموت ويكون مدينا بهذا المبلغ. والله تعالى يقول وآتوا حقه يوم حصاده، وهذا وقت وجوبه، فالإنسان إذا وجب عليه زكاة عليه أن يبادر بإخراجها، وهذا هو أداء العبادة في وقتها. وقد يكون من يحتاج إلى المال في غير رمضان أكثر ممن يحتاج إليه في رمضان، لكثرة من يخرج الزكاة في رمضان وقلتهم في غيرها، لكن الإنسان إذا أن يراد أن يعجل زكاة العام المقبل ويخرجها في رمضان فلا بأس بهذا إذا رأى في ذلك مصلحة وحاجة من الناس لها. عشان تعرف تعيد كتابتها وتوضحها. يق يقول أعمال القارن في مناسك الحج أن يطوف ويسعى للعمرة ويحلق شعره قبل الحج، لا، القارن يطوف طواف القدوم ويسعى سعي الحج والعمرة ولا يحلق شعره، وإنما يبقى بإحرامه إلى أن يأتي من عرفة صبيحة يوم العيد، فيرمي الجمرة ويحلق شعره أو يطوف ويحلق شعره، وليس عليه إلا سعي واحد القارن، والمفرد كذلك ليس عليه إلا سعي واحد، فأعمال القارن والمفرد سواء، إلا أن القارن نوى نسكين وعليه فدية لجمعه بين النسكين، والمفرد نوى الحج فقط وليس عليه فدية. هذا إنسان يقول إنه أدى العمرة ولم يطبع في الإحرام، يعني لم يكشف كتفه الأيمن، فما عليه؟ نقول له شيء عليك، لأن هذا سنة من سنن الإحرام وقد فاتتك ولم تؤديها فلا شيء عليك، لأن كشف الإحرام ليس بواجب وإنما هو من السنن، فمن أتى به فله ثواب، ومن لم يأتي به فاته ذلك الثواب ولا شيء عليه. يقول إنسان أدى العمرة في الشوط السادس أحدث ثم توضأ وأتم ما بقي، فهل عمله هذا صحيح؟ نقول إذا كان الفاصل يسيرا فإن عمله صحيح، وإن كان الفاصل طويلا فإنه يعيد الطواف من أوله. يقول هل يلزم للسعي الطهارة؟ نقول السعي لا تشترط له الطهارة، ولكن من الأفضل أن يكون الإنسان في كل أحواله على طهارة، ويتأكد ذلك في أحوال العبادات، لكن إذا سعى وليس متوضئا فإن سعيه صحيح. يقول ما حكم طواف الوداع في العمرة؟ نقول طواف الوداع بالنسبة للحج واجب من الواجبات، من تركه فعليه دم ويسقط عن الحائض والنفساء، وأما في العمرة فالذي يفتي به كثير من علمائنا أنه ليس بواجب، والأولى للإنسان أن يأتي به، فإن لم يأتي به فلا شيء عليه. هذا يسأل سؤال غريب، يقول ما هي حقوق الوالدين على ابنهم إذا كانوا أميون لا يعرفون القراءة ولا يصلون ولا يعرفون الصلاة وهم في حال الشيخوخة؟ نسأل الله تعالى العافية من كل سوء. الإنسان يجب عليه أن يبر والديه، لقوله تعالى وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، أي إحسانا غير محدود. إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أوف ولا تنهرهما، وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمة وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولكن سؤال السائل يقول انهم لا يصلون وهم في حال الشيخوخة. نقول يجب عليك ان تسعى جاهدا قبل ان تنام هذه الليلة لاصلاح حالهم، تعليمهم حكم الصلاة واحكامها، لان الصلاة هي الركن الثاني من اركان الاسلام. فلا حظ لمن ضيع الصلاة في الاسلام، لقوله صلى الله عليه وسلم: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، ومن تركها فقد كفر. فاذا كان الانسان لا يصلي فان هذا لا يعتبر من المسلمين، ويجب عليك ان تنقذهم من النار، لانهم ان ماتوا على ما هم عليه فهم تحت مسؤوليتك، وانت تعلم حكم الصلاة، وانت تدرك انها واجبة وركن من اركان الاسلام. ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم لما ارسل معاذا الى اليمن قال له: اعلمهم انك تأتي، فليكن اول ما تدعوهم اليه شهادة ان لا اله الا الله واني رسول الله، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فانهم اجابوك لذلك فاعلمهم ان الله قد افترض عليهم صدقة تؤخذ من اغنيائهم وترد على فقرائهم. فالنظر في بقية الاحكام انما يكون بعد الصلاة، فيجب على الإنسان أن يبادر لبيان حكم الصلاة لوالديه وغيرهم مما يلتقي بهم، ويعلمهم كيف يتوضؤون وكيف يصلون. ومثل هذا السؤال نحن أحيانا نسمعه مكتوبا في بعض الكتب، ولم نكن نتصور أنه يوجد في مثل عصرنا هذا العصر الذي انتشر فيه العلم وشاعت وسائل الإعلام في كل مدينة وقرية وضاحية وبادية، فالناس تصل إليهم وسائل الإعلام حتى في البوادي، ووسائل الإعلام تشتمل على تعليم أحكام الإسلام. فيجب على من سأل هذا السؤال ومن كان مثله أن يبادر في الحال لتعليم من يجهلون مثل هذا الأمر، يجهلون أحكام الصلاة ولا يعرفون كيف يتوضؤون. وسيسأل غدا إن ماتوا وهم على ما هم عليه سوف يمسكون به ويحاكمونه أمام الله تعالى، ويقولون إن هذا كان يعلم حكم الإسلام ولم يعلمنا إياه. والصحابة رضي الله تعالى عنهم كانوا إذا تعلموا مسألة من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو آية نزلت عليه ما يمضي لحظات إلا وقد انتشرت في المدينة بل وفي أرجاء الأرض، ولم يكن عندهم من الوسائل الإعلامية ما هو موجود عندنا. كان من يسكن خارج المدينة يتناوبون في التردد على المدينة للصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم وأخذ ما جد من أحكام، فالظهر يذهب فلان والعصر يذهب فلان والمغرب يذهب فلان والعشاء يذهب فلان والفجر يذهب فلان، لأجل أن يأتوا بما جد من تشريع. فإذا جاء علم من التقى به في المسجد وأعلم أهله وأولاده ولحظات ويكون قد تعلموا. ولم يكن هناك إذاعة ولا تلفزيون ولا صحافة ولا أقمار صناعية ولا غيرها، وإنما كان هناك الرغبة في العلم والعمل، الرغبة في معرفة هذا الدين وتطبيقه. فالإنسان إذا سمع آية أتى مسرعا وأعلم أهله ونساءه وحفظوها في الحال ونفذوها وطبقوها. ولما نزلت آية الخمر على سبيل المثال، الناس في تلك اللحظة كلهم أخرجوا ما عندهم من خمور وأهرقوها في الطرقات. ولما نزلت آية الحجاب عمدت النساء في الحال إلى ستر وجوههن، ولم يكن عندهن قماش خاص بالوجه، فعمدنا إلى مروطهن وشققنها. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: رحم الله نساء الأنصار، لما نزلت آية الحجاب عمدنا إلى مروطهن فشققنها وخرجنا متلفعات كأن على رؤوسهن الغربان ما يعرفن. ونساؤنا اليوم يخرجن متبرجات ويأتينا للحرم يطوفن كاشفات لوجوههن، بينما من نزلت عليهم هذه الآية في الحال استجاب. وتقول عائشة رضي الله تعالى عنها: كنا محرمات مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا حذونا الرجال سدلت إحدانا جلبابها على وجهها من فوق رأسها، فإذا جاوزونا كشفناه. هكذا التطبيق العملي. فيجب على الإنسان دائما أن يكون حريصا على إصلاح نفسه وإصلاح من تحت يده وإصلاح من يلتقي به، وأن يكون داعية إلى الله. وأنذر عشيرتك الأقربين، إذا كان الإنسان سوف يفرط في والديه فهذا غاية العقوق. إذا كان لا يرشد والديه إلى ما ينجون به من النار ويدخلون به إلى الجنة، فأين هو البر؟ إذا كنت لا تأبه أن يدخل والدك أو والدتك في النار، فما هو البر الذي قدمته لهم؟ هذا في غاية العقوق، كونك تسكت على ما هم عليه من غفلة وجهل بأحكام الدين وتضييع لأركان الإسلام. نسأل الله تعالى الهداية للجميع. هذا يقول: ما حكم التسييد في التشهد؟ لعل قصده أن يقول الإنسان: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا محمدا عبده ورسوله، لعل هذا قصده. إن كان هذا هو قصده فإن الإنسان في الصلاة يجب عليه أن يأتي بالأذكار التي علم النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولم يقل سيدنا في هذا الموطن. وإن كان النبي صلى الله عليه وسلم هو سيد ولد آدم ولا فخر، لكن الأذكار المطلوبة في الصلاة توقيفية يلتزم الإنسان بالإتيان بها بلا زيادة، فمن زاد فقد أحدث في الأمر ما لم يكن عليه النبي صلى الله عليه وسلم. والإنسان يجب عليه الاتباع، ولا يحق له أن يزيد في العبادة من عنده. فالواجب على الإنسان أن يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ولا يجعل معها سيدنا. هذا هو الواجب على الإنسان أن يعمله. يقول: ما حكم الرضاع أقل من 5 رضعات؟ نقول الرضاع المحرم هو ما كان 5 رضاعات وفي الحولين، بمعنى أن الإنسان يمسك بالثدي ويمتصه ثم يطلقه، فهذه تحتسب رضعة. فلو أنه في مجلس واحد أمسك الثدي وامتصه 5 مرات اعتبر هذا رضاع محرم. فالرضاع المحرم هو 5 رضاعات ويكون في الحولين، يعني في سن الطفل او الرضيع وهو لم يكمل 2 سنين. يقول ما حكم المرأة التي تستر وجهها عن اخيها من الرضاع او خالها او عمها حياء او انه غير صالح فاسد؟ نقول لا بأس بهذا، لا ليس عليها اثم، وان كشفت وجهها فليس عليها اثم لانه محرم لها، فان امتنعت حياء فلا لوم عليها، وان كشفت فلا لوم عليها لانه من محارمها. يقول هل يجوز تسمية مدرسة باسم جد من الأجداد ليس بمسلم؟ نقول تسمية المدرسة باسم هذا الشخص تخليد له وإعلاء لشأنه وتحبيب لمن يلتحق بهذا المدرسة له، وهذا لا يجوز. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حد الله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم. فالإنسان إذا أراد أن يسمي مدرسة يسميها بالأسماء الطيبة التي تدعو من يلتحق بهذه المدرسة أن يتأمل سيرته ويعرف تاريخه ويكون قدوة في الخير يحتذى ونحوه. أما غير مسلم فإنه لا يجوز تسمية المدارس ونحوها به. يقول إذا كانت الحاضنة هي جدتها من أمها، هل للأب إذا بلغت البنت 7 سنوات أن يأخذها من جدتها مع العلم أن جدها محرم لها؟ نقول إذا كانت بنتا فيبقيها عند جدتها وأن جدها محرم لها ولا يأخذها أبوها. هذا إنسان يقول إنه مصاب بمرض البواسير ويخرج منه دم أحيانا، وتأكد عند إحرامه من طهارته ثم بعد أن انتهى من العمرة وجد آثارا للدم في ملابسه، فما حكم عمرته؟ نقول إذا لم يكتشف هذه الآثار إلا بعد أن انتهى من العمرة ولم يحس بها أثناء أدائه للعمرة فإن عمرته إن شاء الله صحيحة، والمهم في هذا ما كان قبل الطواف وأثناءه، وأما ما بعد الطواف فلا يؤثر لأن الطهارة تشترط في الطواف، وأما السعي فلا تشترط له الطهارة. يقول الوضوء بنية الإحرام هل يصح بها الصلاة المكتوبة؟ نقول إذا أن الإنسان توضأ ارتفع حدثه فله بهذا الوضوء أن يصلي ويقرأ القرآن ويطوف ويعمل جميع الأشياء التي تعمل لها الطهارة لأنه ارتفع حدثه. يقول هل يجوز للمحرم الاستحمام واستعمال الصابون؟ نقول يستعمل الصابون غير المعطر، وأما المعطر فإنه لا يجوز له استعماله لاشتماله على الروائح العطرية، والطيب ممنوع منه المحرم، والله أعلم، وصلى الله على محمد.